أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الخامس في هذا اللقاء يقول السائل: شخص حلف على شيء معين وآخر أجبره على أن يحنث في يمينه ففعل. كيف وآخر أجبره؟ أجبره على أن يحنث في يمينه ففعل، فهل عليه شيء وهل على الذي أجبره شيء وجزاكم الله خيرا؟ قوله أو قولك أجبره هذه تحتمل أوجها عدة، أحدها أنه ضربه ضربا وما تركه حتى يحنث في دينه، الثانية أنه قهره بالسيف أو بالقتل حتى حنث في دينه، فهذا ليس عليه شيء لأنه في هذه الحالة غير مختار مكره. الحالة الثانية الحالة الثانية أن يكون أجبره يعني استحي منه ألح عليه، فهذه لا يعني لا تخلصه من الكفارة، الكفارة عليه هو أعني على الحانث. نعم.